بالنسبة للأجزاء بعد قراءة القرآن في سجن يعني إذا كان الجماعة في حلقة من القرآن، بعض يقول إنه يجوز إنه نقرأ يومياً للسنة، يعني كل صباح فجر يقرأ الحلقة وبعدين الإمام يقعد والبديل يؤمن، هل هذا جائز؟ هذا الالتزام والاعتيال هذا ذلك من عمل الصلاة الذي ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، هذا مشروع. أما اعتياد كل جلسة القرآن تختم بدعاء جماعيا هذا ليس من السنة في شيء. هنا صار خير الأعمال الحل والرحمة، يدخل الحديث هذا في هذا الموضوع. ليس هذا الحديث لأنه في حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال خير الأعمال الحل والرحمة. ما علاقة هذا الحديث بالمسألة؟ بمسألة القرآن يعني اتباع القرآن يعني إذا أثناء الحلقة عندما طلبنا بالدليل فأجب هذا الدليل. هذه المسألة مشهورة بالدليل، هذا ليس فيه ذكر الدعاء وليس فيه ذكر الدعاء جماعة. والحديث الثاني هنا من قرأ القرآن ثم دعا